إذ لو كان غير راضي لمنعه، وهذا خطأ كبير. كذلك يظنون أن الله ما دام لم يعذبهم معناته هو راضي عليهم، وهذا كذلك خطأ كبير. كثير من الناس يظنون أن الله إذا لم يعاقبه على معصية إما يعتبرها غير حرام هذا الإنسان العاصي، أو يقول ما دام ربي ما عذبنيش معناته ما هوش غضبان عليا. وهذه الفكرة فكرة خطأ، فكرة مخالفة لما جاءت به الأنبياء. قال تعالى كذلك فعل الذين من قبلهم، يعني كذلك قال المشركون قبلهم ولكن الله عذبهم. أما أنتم أيها المشركون مشركو قريش لماذا لم يعذبكم؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمهلكم فقط، هو أمهلكم وسيأتي العذاب عليكم. وقد جاء العذاب عليهم في غزوة بدر حيث استأصل الله سبحانه وتعالى الكبراء تحهم، أكثر الكبراء تحهم قتلوا في غزوة بدر. إذن هذه الفكرة التي تقول أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يعذب الإنسان على المعصية معناها أنه راض عنه أو أن الله لم يحرمها، هذه عقيدة وفكرة باطلة. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أرسل رسلا كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بالعكس ربي سبحانه وتعالى إذا شاف الناس أخذوا يشركون يرسل إليهم رسولا حتى يردهم إلى الطريق المستقيم ويبين لهم الطريق المستقيم. إذن نأخذ الفائدة الأولى هنا من هذه الآيات من 35 إلى 40 من أباطيل المشركين أنهم يكذبون على الله ويقولون ما دام الله لم يقولون إن الله لم يحرم علينا الشرك ولا التشريع من دونه، ما كانوا يديروا قوانين من عندهم يحرمون ويحللون كما يشاءون، فكانوا يظنون أن الله ما حرمش هذه الأمور ما دام خلانا خلاص. ما هو دليلهم؟ هؤلاء دليلهم أن الله لم يعذبهم، ما دام ربي ما عذبهم شو معناتها ربي ما هوش غضبان على هم. وللرد عليهم هناك وجهان، الوجه الأول أن الله تعالى عذب من قبلهم من المشركين، عذب فرعون وعذب ثمود وعذب عاد وعذب قوم لوط وعذب قوم مدين، من عذبهم؟ إذن أولا إن الله تعالى قد عذب من قبلهم من المشركين، وهذا دليل على عدم رضاه عن شركهم. قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا كما في سورة الأنعام. ثانيا الوجه الثاني أن الله تعالى أرسل رسلا لتحذير الناس من الشرك ومن اتباع الهوى ومن التشريع من دون الله. إذن واحد يقول لك راوي يدير في المعصية وربي ما وش يعذب فيه معناتها ربي راه راضي، يقول لا، يقول أولا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن والسنة حرم هذا الشيء، ثانيا كاين الناس كيما أنت راهم يديروا في المعصية اللي راك تدير فيها وعذبهم ربي، يقول لك وأنا ما عذبنيش، واش تقول له؟ ربي راني مهلك، راهو حب لك الخير، عطاك فرصة توب إلى الله. كاين الناس يدير معصية منا تجيه العقوبة منا، لكن ربي سبحانه وتعالى يمن، فعليك أن تتوب سريعا. هذه فائدة أولى. فائدة ثانية مرتبطة بالفائدة الأولى، من الخطأ الكبير ظن العصاة أن الله تعالى إن لم يعذبهم على عصيانهم أنه راض عن ذلك. هذه كاينة، كاين بعض الناس يدير معصية وبعد يخاف، بعد يرقد مثلا أصبح ينوض عادي ما صرا له والو، يقول ما لا نكملوا. لا، هذا إمهال وليس إهمال، هذا إهمال وليس بإهمال، هذا إمهال وليس بإهمال. ربي يمهل ولا يهمل. ثم حتى لو لم يعذبك في الدنيا، كاين يوم القيامة، وهذا كذلك من أخطاء اليهود، كانوا كما ذكر الله تعالى في هذه السورة، في سورة المجادلة الآية 8 قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون بأنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. كان بعض اليهود يدخلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام داره فما يسلموش عليه تسليم، تسليم حسن، ما يقولولوش السلام عليكم، مش يقولوا له يدوروا لسانهم هكذا بسرعة، السلام عليكم، السلام عليكم، ما معنى السام؟ الموت، يعني يدعوا بالموت على النبي عليه الصلاة والسلام. ومرة يدخلوا هكذا إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فدخلوا وقالوا هذه الكلمة، فعائشة من وراء حجاب ردت عليهم وقالت: وعليكم السام والغضب واللعنة إخوان القردة والخنازير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليها، دخلوا سقساوا أمور خرج. فقال: يا عائشة، إن الله يبغض الفاحش البذيء. سبحان الله، ردت على زوجها، دافعت على زوجها، دافعت على نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، مع ذلك قالها ما تكونيش فاحشة. اليوم احنا رانا إلا من رحم ربي في أمور صغيرة كثير من الناس ماذا يفعلون؟ يفحشون، خاصة عند سياقة السيارة. الإنسان يكون عاقل مربي عنده أخلاق، هو يركب السيارة يتبدل، لاحظتوها ولا لا؟ يا سبحان الله، كل ليه عاقل، هو يركب السيارة يتبدل، يبدأ يشاري بيده ويسب ويطيح وما يخليش واحد يفوت، ما يعطيهوش يعني الأولوية، ولو الأولوية ليه. هذا الفحش موش منيح، حتى في الرد على الأعداء. فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال لها: ألم تسمع ما قلت؟ قال: ما قلت؟ قال: قلت: وعليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هما كي يدعيوا علينا ربي ما يستجب لهم، احنا كي ندعيوا عليهم ربي يستجب لنا. فكانوا يقولون: لولا يعذبنا الله بما نقول. لو كان جاء صح هذا نبي كان غير نقول له هكذا تنزل صاعقة. قال تعالى: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يعني إذا ما عذبتكمش الآن كاين جهنم راهي تنتظر فيهم. فالله تعالى، إذن الله تعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة، وقد روى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. أحيانا تسمع واحد سب ربي تخاف تقول تنشق الأرض وتبلع نار، ما يدير اللي وراه كيف؟ لأن الله تعالى يصبر. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم لا يدعون له ولدا ويجعلون له أندادا وهو يرزقهم ويعافيهم. اتفقوا عليه. يقعدوا يعبدوا الصليب، يديروا طقوس تاع الصليب، كي يكملوا يروحوا يجدون الطعام، ياكلون يشربون. لو كان حنايا واحد يدير لك هكذايا تخليه للجوع، تحط له في الجوع. واحد يسبك والله ما ياكلها. الله تعالى اصغر، لكن هذا ليس معناه ان الله راض عن هذا الامر. بالنسبه لنا ننكر طبعا على حسب درجات الاستطاعه في الانكار. اذا هذه الفكره اللي تقول بعض الناس يشوف ناس مثلا عندهم نعمه عندهم خير يقولوا ايه ربي يحبكم، هذه يستعملوها حتى عندنا ربي يحبكم. مثلا الناس راحوا للحمام تحموا هكذا ما شاء الله باش يبراو، يعيطوا صاحبه السلام عليكم احنا للحمام الله غير يحبكم ربي انتوما. كيف يحبنا ربي هذا جال شويه الناس سخون احنا يحبنا ربي؟ لا هذا خطا. قل نعمه بصحتكم مثلا، هذه نعمه، هذا ليس بدليل على الحب، لان الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه. فرعون اعطاه رب الدنيا، قارون اعطاه رب الدنيا، وسليمان عليه السلام اعطاه رب الدنيا. فالدنيا هذه يعطيها رب لمن يحب، لكن الدين لا يعطيه والايمان لا يعطيه الا لمن يحبه. اذا ربي اعطاك الايمان هذا ربي يحبك. نعم. اذا كيف نعرف ان الشيء حلال او حرام؟ كيف؟ بالعقوبه او عدم العقوبه. كيف نعرف؟ بالشريعه. احسنت، بالشريعه الاسلاميه. عندنا الشريعه هي بها نعرفوا حاجه الفلانيه حلال ولا حرام. يعني بعض الناس يشتري مثلا سياره بالربا ما يصرى له والو، وواحد اخر يشريها تحشك ما على بالو شريبه ولا لا ودار بها حادث، يقول له هذا دليل باللي يريد. لا، روح سقسي، روح اسال العلماء هما يقول لك هذه ربا ولا شيء. لانه ممكن انسان يشريها بالربا وما يصرى له والو، وممكن انسان يشريها بالحلال وتصرى له حاجه. هذا ماشي مقياس، عندنا المقياس نعرفوا باش الشريعة، كذلك ما نعرفوش بالقلب تاعنا. شوف قلبك وراه مايل كما يقولوا المصريين، قلبي دليلي. ايه شلون يا اخي قلبي دليلي؟ قلبك ماشي دليل، ممكن دليل في بعض الاشياء لا، لكن الحلال بين والحرام بين، ماشي بقلبك. في الامور بعض الامور اللي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ما يشوبك فيها هذه قليلة. يعني الشريعة الإسلامية نقول مثلا بطريقة حسابية، نقول مثلا 99% تاع أحكام الإسلام واضحة. بعض 1% احيانا العلماء يختلفوا حلال حرام لا لا لا، هنا تاتي الشبهه. في كلها شبهات، ثم هذه الشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معناتها يعلمها قليل من الناس وهم العلماء. اذا العقوبه ولا عدم العقوبه ليست دليل، يعني ماشي بها لنعرفوا حلال ولا حرام. لا، واحد طاولة رشوة، طاولة شنطة فيها 100,000 دينار. شحال 100,000؟ 10 ملايين سنتيم. قال لا أنا نخاف ربي، وليك شما يصرى لي ثاني، شما يصرى لولادي ولا. وهذوك الشياطين هذوك حبوا يذوقوه، قالوا له خلاص انت ادي الشنطة معاك خليها في الدار، حطها تحت الفراش ورقد. كل ساعة ينوض يشوف روحه ولا عصفور ولا تمساح ولا كش مصراد ولا، ويطلع على هذيك الشنطة يصيبها في مكانها ورقد. مع الصباح بداتو يعني قد خلاص الصباح كي ناض صاب روحه عادي، قهوة كاينة، حليب كاين، ولادو كاينين، سيارته كاينة الحمد لله، دارو مصرالها والو. فبدا يقول ماقيلا حلال، ماقيلا هي حرام بصح ربي. ومن بعد بدا ياكل شنطة صغيرة، ومن بعد شنطة كبيرة، ومن بعد حاوية كونتينر تاع البراد. هذا خطأ، ما تعرفش هل هو حلال الحرام بهذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الربا وإن كثر عاقبته إلى قلة. دينار واحد تاع ربا تعرفش هو حرام. إذن من الخطأ أن نظن أن الله تعالى إذا لم يعاقب الإنسان على فعل أن الله أحله أو أن الله راض عنه. لا، أنت وش دير أيها الإنسان؟ إذا أخطأت توب إلى الله سريعا، فتبقاش تسوف، توب إلى الله واجتنب الأسباب التي تؤدي بك إلى العودة إلى الذنب. الفائدة الثالثة، المؤمن لا يحتج بالقدر على المعاصي، بل يحتج بل في المعاصي يتوب. وأما القدر نحتج به في المصائب، على المصائب. يعني واحد كي يدير ذنب ما يقولش ها الله غالب ربي، ربي كتب عليا. يعني واحد ما يصليش يقولك ربي ما هدانيش، خطأ. القدر المكتوب تحتج به في المصائب وليس في المعايب، وليس في الذنوب والمعايب. هكذا يقول العلماء، علماء أهل السنة والجماعة يقولون القدر يعني المكتوب نحتج به فاش في المصائب وليس في الذنوب والمعايب. يعني واحد كان يمشي طاح ما صرالو فيقول هذه مصيبة مكتوبة، أما المعايب والذنوب ما تقولش ربي كتب لي، ربي كتب لك كتابة تاع كتابة فقط، أما الاختيار فهو لك أيها الإنسان. هذا هو. إذن لا يحتج بالقدر على المعاصي بل يحتج به على المصائب. هذا طيب. ثم قال تعالى ولقد ثم قال كذلك فعل الذين من قبلهم، يعني عذبهم الله، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يعني أن الرسل يبلغون لا يستطيعون إدخال الإيمان في قلوب الناس. الفائدة الرابعة أن الله تعالى لا يترك الناس بدون حجة، بل يبعث دائما إليهم حتى ختمهم بمحمد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. صح، الرسول عليه الصلاة والسلام شحال عنده من إجابة اللي بعثوا ربي؟ 14 قرن وزيادة. طيب هل الناس يحتاجون إلى إيه؟ يقول لك علاه بعث لجميع الناس، ماشي هذا هو الجواب. لماذا إيه؟ لماذا لا يحتاج الناس إلى رسول جديد بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. هذا هو الشريعة الإسلام تصلح لكل زمان ومكان، ما نحتاجوش رسول جديد خلاص. يعني هذه الشريعة نقدروا نطبقوها في عهد في وقت الجمل والصحراء، وتقدر تطبقها في شريعة حيث الخضار والأشجار والعصافير تزقزق. يعني بعض الناس عن بالهم الإسلام هدايا تاع الجزيرة العربية، وين كاين النخل كاين الجمل كاين النخل، أما في لاس فيغاس واشنطن العاصمة الجزائرية الكويت لا لا لا ما نطبقها. لا، كذلك الإسلام تطبقه ويصلح في عهد الجمل وعهد الكمبيوتر والطائرة والصاروخ والسيارة. كاين ناس اليوم على بالكم عن بالهم بلي الإسلام هذايا ما تاع بكري خلاص، وبعضهم يقول لا لا لا لا الإسلام تاع بكري فاش ماشي في الصلاة. الصلاة لا لا مليح، الصلاة والصيام والحج خارج هذه الأمور لا الإسلام ما يصلحش. هذا خطأ كذلك، الإسلام يصلح في كل زمان ومكان، وهو يصلح الزمان والمكان، وهو شريعة عقيدة وشريعة في كل مجالات الحياة. حتى في اللباس تاعك، بعض الناس عملهم اللباس راك حر البس كيما تحب. نعم البس كيما تحب ما لم يخالف شريعة الإسلام. حتى وجهك، وجهك شعر تاعك، شعر تاعك هذا ما راكش حر فيه، ما تحففش شعرك كيما تحب انت، ما تديرش القزع هنا ما كاش، لا ما تحلقش اللحية تاعك، ما تشقبش وزنك انت يا الراجل باش تدير القرط مناقش، هذا للنساء فقط. المرأة جسم، الجسد تاعها مش تاعها. كاين منظمة في أوروبا، منظمة نسوية فاجرة سموها أجسامنا ملك لنا، يعني نفعل به ما نشاء. المرأة تعطي جسمها لمن شاءت، جسم تاعها هو أمانة في يدها، جسم المرأة هو أمانة في يدها، جسم الرجل هو أمانة في يده. إذن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى، أعطاه له شريعة تصلح لكل زمن ومكان. شوف مدة الرسالة تاعو شحال؟ 23 سنة فيها كلش. كيف فيها كلش؟ فيها كلش، إما بالتصريح وإما بالاستنباط. 23 سنة نقدروا نستخرجوا منها أحكام لأشياء نزل ما جاش. نعم، لكن هذه مهمة من؟ العلماء. كاين أمور ما تبدلش، ذكرها ربي صراحة أو الرسول عليه الصلاة والسلام. كاين أشياء تتبدل، أعطانا قواعد ضوابط قوانين، منها يجبدوا العلماء، يجبدوا العلماء من الكتاب والسنة الحكم تاع هذه المسألة الجديدة. طيب لماذا كان الله يبعث الأنبياء دائما؟ كل ما يموت نبي يبقوا الناس مدة، يزيد يبعث لهم ربي نبي. علاش كان يبعث لهم أنبياء جدد؟ لماذا؟ لكي يأتي لهم بشريعة جديدة. صح، احنا يا الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمن ومكان. صح، الناس يغفلون، الناس يغفلون يبعدوا عن الدين. ما هو الحل؟ ماذا يفعل الله؟ يبعث الله المجددين. سعدكم مجددين مش أنبياء، هم مسلمون علماء يبعثهم ربي يجددون ماذا؟ الشيء الموجود، ما يجيبوا شيء جديد. ولهذا واحد يقول أنا مجدد الإسلام، وبعد يبدأ يهدم في أشياء تاع الإسلام، يقولوا أنت لست مجددا، أنت مخرب. كان بعض الدعاة يقول هذا مجدد ويجي يخرب أشياء في القرآن، أشياء في السنة، أشياء في الإجماع، يجي ينكرها، فأنت مخرب. فالمجدد هو الذي يأتي يزيل الغبار على شيء موجود، مش يجيب لنا حاجة جديدة ما كانش. لا، الإسلام كاين ولكن كان الغبار على بعض الأحكام والناس ما عرفوهاش، فيأتي هو ماذا يفعل؟ يمسح هذاك الغبار فيقول ها هذه السنة نسيتموها، هذا الحكم نسيتموه، هذا المقصود بالتجديد. إذن الفائدة الرابعة، إن الله تعالى لا يترك، إن الله تعالى لا يترك الناس بدون حجة، بل يبعث دائما إليهم الأنبياء والرسل حتى ختمهم بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبعث الله المجددين للمسلمين يجددون لهم الإسلام القديم. الإسلام القديم ماذا يفعلون؟ يجددونه، يعني ينحيوا عليه الغبار، مش يجيبوا دين جديد. لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، رواه أبو داود والحاكم وصححه الألباني. يعني كل 100 سنة من التاريخ الهجري، الآن رانا شحال؟ 1444. وقتاش راح يجي المجدد؟ 1500. يكون عالم، يكون قائد، يصلح فيبان، مش يبان في سنة 1500 هجرية يبان، لا، يكون من الأول يخدم ف في 1500 يظهر أمره ويفيد المسلمين. فهمتوا؟ هذا هو. والمجدد يكون يجدد الدين في التوحيد ولا في الفقه، حتى في الجهاد، يكون المسلمون مثلا يتركون الجهاد مع قدرتهم، فيأتي بعض القادة ويشجعهم ويقودهم إلى الجهاد في سبيل الله. كذلك في العلم، حتى في اللغة العربية ممكن يجي إنسان يجدد في اللغة العربية. ما معنى يجدد؟ يسهلها للناس، يقربها لهم، يسهلها لهم، يحبوه يوليوا يقراوها تجيهم سهلة ماشي معقدة. ممكن يجي إنسان مجدد في الاقتصاد الإسلامي، ينحينا هذا الربا، هذا اللي راهو داير حالة في العالم، الربا وين تمس ضربك الكهرباء تاع الربا وين تروح؟ فيأتي مجددون ويقولوا نزيل هذه المعاملات الربوية ونأتي بمعاملات إسلامية تبعدنا عن الربا. حتى في الرياضة، الرياضة الآن تشوفوا الرياضة واهتمام بالرياضة على حساب أشياء أهم، فيأتي مجدد ويخلينا نديروا الرياضة التي تقوي ديننا وتقوي دنيانا، مش الرياضة على حساب ديننا وعلى حساب اقتصادنا. كذلك في العلاقات الزوجية، في العلاقات مع الدول، هذه الأشياء كاينة في القرآن والسنة، لكن ما يعرفوهاش، فيأتي المجدد و يزيل عنها الغبار والجهل. هذا في قصر بن في سنة 1400 هجرية، 1400 هجرية اللي رانا فيها احنا الآن. شحال مش من سنة رانا؟ 1400 في سنة 1400 هجرية ظهر المجدد الشيخ الألباني رحمه الله. كان الناس الأحاديث أي حديث يمنوا به، كنا نسمع الخطباء أحاديث أي واحد يقولنا قال رسول الله نمنوا نصيبه في اليومية كالندريه. حب الوطن من الإيمان، صدق رسول الله، كنا نمنوا. بعد جاء هذا العالم فجدد ولا يغربل الأحاديث على حب الوطن ليس من الإيمان. حب الوطن وشن هو؟ غريزة في الإنسان. الكافر ويحب الوطن تاعو، كيف تقول يحب الوطن من الإيمان؟ كاع نحب الوطن تاعنا، بالك ثاني تفهم أنا ما نحبش الوطن. بعض الناس يقول راقينا هذا ما يحبش الوطن، يا تحت البدع على عكس ما نحبش الوطن، نحبش بلادي أنا، حب أكثر منك. ولكن ما نقولش من الإيمان، حب الوطن غريزة من الإنسان، كيما يحب الإنسان يحب روحه، يحب الدراهم، يحب الماكلة المليحة، يحب الراحة، يحب الاستجمام. ثم تقولش قال رسول الله، تكذب. يقول لك واش فيها؟ فيها الأحاديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص واضحة كاملة، ما تجيبش من عندك، ما نحتاج الإسلام، ما يحتاج، ما تزيدش، بارك الله فيك، ما تزيدش. الآن البحر، نزيدوا له الماء، واش رايكم؟ جيبوا تويوات تاع الماء، مسكين البحر راح ينشف، نزيدوا له الماء، يودي ما نزيدلوش البحر، ها؟ زيدوش. ولله مثلا الإسلام ما يحتاج، ما تزيدش، ما تقوليش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان المعنى صحيح. بعض الناس يقول لك يا أخي هذا مثلا الحكمة ضالة المؤمن، هذا حديث ضعيف، بصح يقول لك المعنى تاعو صحيح. نعم، بصح ما تقولش قال رسول الله، خاطر لو كان نديرو هكذاك. حتى القرآن، يا أخي شحال فيه من آية القرآن؟ ها 6236 آية، واحد عجبته حاجة حكمة، احنا ما نديروش نزيدها. هاي سورة النحل زيد لها، هي آية من عندي مليحة، لا تزيدش، ما تزيدش. كذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام خلاص واضح، ما تزيدش. حكمة واش تقول؟ هذه حكمة، كما تفاءلوا بالخير تجدوا، خلاص. كما بعض الناس يقولوا إذا بلغت الأربعين واش دير؟ فنقص من الأبيضين، شكون هما؟ السكر والملح. هم يقولوا حتى في التلفزيون، هذوك الصحفيين اللي يسقسيو الناس في الشارع، السلام عليكم خونا، سلام، واش تقول أنت في هذا الطعام الجديد؟ طعام جديد مليح، راهم نقصوا فيه السكر ونقصوا الملح، حاجة مليحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يا ودي الرسول ما يقولش، ما تكذبش، يقول بصح مليحة، مليحة، حكمة، قول واش تقول؟ واش تقول؟ حكمة، ما تقولش قال رسول الله، ما يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج تزيد من عندك، ما تزيدش. إذا المجدد، من هو المجدد؟ هو الذي يأتي إلى شيء موجود فيجدده، يسهله للناس، يقربه. هذا المقصود بالتجديد. إذا الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، حتى عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان ينزل بصفة ماذا؟ بصفة رسول؟ لا، بصفة تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان لغز يقول رجل رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي وهو خير من أبي بكر الصديق. من هو؟ ما هو عيسى عليه السلام. لغز. رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي وهو خير من أبي بكر. عليكم أبو بكر هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الأمة هو أبو بكر. يعني الشيعة الأخباث يلعنونه ويسبونه، قاتلهم الله. هذا الرجل هو خير الأمة. زكاين واحد خير منه وهو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. من هو؟ عيسى عليه السلام. طيب، ثم قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ربي سبحانه وتعالى جميع الأنبياء الذين بعثهم يدعون إلى التوحيد. ما كاش نبي يجي يقول لهم عبدوني أنايا ولا عبدوا يما ولا كما يظن النصارى. النصارى عن بالهم باللي عيسى قال لهم عبدوني وعبدوا بابا وعبدوا يما. هذا الشرك بالله. التوحيد، الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد. فاش يختلفوا؟ يختلفوا في الشرائع. مثلا في عهد عيسى شحال كانوا يصوموا؟ كانوا يصوموا شهر ولا أكثر ولا أقل؟ شحال كانوا يصلوا في النهار؟ ما هو الأشياء اللي تجوز لهم؟ أشياء اللي ما تجوز لهمش؟ هذه تختلف، يختلف من شريعة إلى شريعة. أما الإيمان بالله وملائكته وكتبه زيد ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كله متفق. ما يجيش واحد رسول يقول لك وكلا ما كانش يوم القيامة، واحد يقول لك وكلا جبريل ما كانش منه، لا. أما الصلاة في عهد موسى شحال كان يصليوا؟ 50 صلاة، يعني كل ربع ساعة يصليوا، لكل نص ساعة. احنا نصليوا شحال؟ 5 مرات. احنا نصوموا 30 يوم، هما ممكن كانوا يصوموا أكثر أقل إلى آخر. إذن الفائدة الخامسة: دعوة الأنبياء متحدة إلى التوحيد، توحيد الله وعبادة الله وحده، واجتناب الطاغوت. ما معنى الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما يؤدي إلى مجاوزة الحد، سواء في العبادة أو في الطاعة أو في الاتباع. الطاغوت، ما معنى الطاغوت؟ الطاغوت هو مجاوزة الحد. الطغيان، الطغيان هو مجاوزة الحد. الطاغوت هي مجاوزة الحد في إنسان. إذا إنسان عبد إنسان، عبد شجرة، فقد هذه الشجرة طاغوت. ولكن يكون راضي. أما إذا كان ماشي راضي ليس بطاغوت. عيسى عليه السلام عبد، لكن هل هو راضي؟ لا. الآن هذو الأولياء لهم يعبدوهم من الناس تاع القبور، يديروا لهم الزردة والطعم ويطوفوا بهم ويطلبوا منهم الأمان في كل زمان. هذا ماشي طواغيت، لأنه هذاك سيدي فلان وكان ينوض المقبر يلعنهم ويسبهم ويضربهم. كيف تعبدوني أنا؟ أنا عبد كيما أنتم. إذن الطاغوت يجب اجتنابه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي، والأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. متفق عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول باللي الأنبياء أولاد علات. أولاد علات، العلات هي الضرائر، يعني شبه الأنبياء بأولاد العلات، باباهم واحد. ما معنى باباهم واحد؟ يعني التوحيد والشرائع مختلفة، يعني باباهم واحد والأمهات مختلفة. فمثال الأب مثل التوحيد والأمهات مثل الشرائع. يعني أحب يقول من هنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأنبياء دعوتهم واحدة متفقة في التوحيد وفي العقيدة، لكن في الشرائع كل واحد أعطاه ربي الشريعة على حسب الوقت تاعه، حتى جاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فأعطاه شريعة دائمة إلى يوم القيامة. إذن الله تعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا ربي سبحانه وتعالى أرسل الرسل في كل أمة ليأمر الناس بعبادة الله واجتناب الطواغيت من الآلهة الباطلة أو المتبوعين الباطل أو الشرائع المخالفة للدين، كل هذا نهى الله تعالى عنه. إذن هذا دليل على أن الله يبعث للناس من ينهاهم عن الشرك والمعاصي. من الإنسان كيدير معصية ويشوف باللي ربي ما عذبوش، ما يقولش باللي ربي راه راضي على هذا. ثم قال تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمنهم من هدى الله، هنا ما بيناش ربي شكون اللي يهديه. بعض الناس يقول لك ربي ما هدانيش، كيف نرد عليه؟ نقول له: إن الله يهديك إذا فعلت أسباب الهدى، يقول بتحب الآية ما كاش الآية هنا ما كاش لكن كاين آيات أخرى ويهدي إليه من ينيب. إذن إذا حبيت ربي يهديك امشي في طريق الهداية ربي يهديك. كاين الناس ما يصليش كي تقول له ما زال ما هدانيش ربي ما يهديكش ربي ما يهديكش الوعد هكذا على مثل الرزق واحد قاعد في الدار أصحابه قاعدوا يخدموا يخرجون من بيوتهم يذهبون إلى أعمالهم وهو قاعد في الدار ويقول ربي يرزقني. واش تقول له أنت ما يرزقك قالك ذاك الشر هذايا. من بعد كي يحس الجوع في كرشه وراسه يبدا يدور واش يدير يتحرك يدير سبب إذا كان راح يدور يصيب خبزيات زي يبلع. كذلك الهداية بحبيت ربي يهديك دير الأسباب. إذن الله تعالى يهدي من يعلم منه أنه يريد الهدى. إذن فائدة كم؟ سادسة. إن الله تعالى يهدي من علم منه طلب الهداية والحرص عليها فيعرفها له ويعمل بها ويدعو إليها. قال تعالى في آية أخرى ويهدي إليه من ينيب. وأما من كذب بالحق ورده واستكبر فإنه تحق عليه الضلالة. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ثم قال تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أقول تقولوا باللي يا كفار قريش أقول تقولوا باللي ربي راه راضي علينا رانا نديروا في الشرك وهيداك ما عذبناش. قالهم روحوا سيروا في الأرض وانظروا تاريخ الأرض قدامكم برد في الجنوب جنوب الجزيرة جنوب الجزيرة جهة اليمن شكون عاد قوم عاد. شمال الجزيرة شكون ثمود. غرب الجزيرة فرعون. وكذلك في الشام قوم لوط وقوم مدين ربي عذبهم. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والسير نوعان كان سير حقيقي تروح وتشوف وكان سير معنوي بأن تقرأ قصصه. ممكن تقعد في بليدة وتقرأ قصة عاد قصة قوم ثمود فأنت قد سرت في الأرض ولكن سرت سيرا ماذا معنويا. إذن السير مطلوب من المسلم معنوي وحقيقي. وحقيقي ليس كل الناس يستطيعونه. مش كنت قادر تروح لليمن وتروح ل اسمها هذيك عمان باش تشوف واش دار ربي القوم عاد او تروح الى السعوديه في شمال السعوديه حاليا باش تشوف مدائن صالح واش كل. لكن تستطيع ان تقرا في القران تقرا في الكتب تسمع القصص وهذا من السير. اذن الفائده السابعه السير في الارض لاعتبار يعني إنسان يخرج مش يخرج هكذا كبر يخرج يشوف يعتبر. السير في الأرض لاعتبار بعاقبة الأمم المكذبة للرسل وكذلك لاعتبار بقراءة قصصهم كأمة عاد في الجنوب جنوب الجزيرة وثامود في شمال الجزيرة ومدين ولوط وفرعون في الغرب. هذه كلها قصص. ثم قال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. يعني يا رسولي يا محمد عليه الصلاة والسلام ويا كل مسلم لا تحزن إذا كان الناس لم يستجيبوا لنصائحك. أنت أنصح اللي قبل النصيحة فبها ونعمت ما قبلش ما تحزنش بعض الناس يقول يا ودي نهضروا معاهم، ولا نهضروا مع الحيوان الله غير عياوني واني حزنان، ماذا ما تحزن؟ استمر في الدعوة ليحب يامن يامن، ليحب يتسقم يتسقم، ما حبش يتسقم هو المسؤول عن نفسه. لا تحرص حرصا يحزنه، احرص نعم احرص حرصا لا يحزنه. معليش احرص كما نقوله كون صامت في الدعوة، صامت. واحد يقول له راك تصلي، يقول لك ان شاء الله ربي يهديني، بعد يومين ثلاثه تلاقى به راك تصلي، جيت تصلي يقول لك مازال ربي يهديني، يقول له لا ربي يهديك تحضير الاسباب. بعد اسبوع تلاقى به يقول اسمع انت صامت انت يا، يقول له ايه نعم انا بالحق صامت، بالحق صامت، انا اريد لك الخير. يقول لك اسمع ما جيت تهضر لي، خلاص تكلمت لي معليش اهضر له، دائما بالحكمه طبعا. وانت لا تحزن اذا لم يستجب لك، لا تحزن، لكن لا تترك الدعوه الى الله سبحانه وتعالى الا في حالات قليله جدا. واش كيما رانا نديروا اليوم، قول يا ودي يا فلان علاش ما تهضرش معاه، شو هو يدير يا ودي هذاك نهضر معاه واش ما يقول لك كاش كلمه ثانيه وانا ما نصبر، انا ما نصبر اصبر. هذه عندنا هذه العادات، كلام هذاك الشاب هذاك راهو او داير مثلا رانا دايرين طابور هو ما يديرش طابور، نقول اسمع نروح نهضر معاه يا ودي رياح يا تهضرش معاه ثم انا ما نهضرش معاه نهضر معاه تاعك شنو يقول لك ولا يخليه يقول لي. هي هذا هو طريق الخير، طريق الحق، هذه لازم نحوها هذه. انا ما نهضرش معاه شنو يقول لي ثاني وانا ما نصبرش، لازم تصبر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وقال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصوا يعني توصي بالحق، توصي تكلم، وتواصوا الصبر، لازم تصبر. من هذه النحو هذه تاع ما نهضرش معاه على بالي كيما يقول لي وانا انسان مقلق، لا درب روحك. لهذا انتشر الان، اصبح الناس عادي قدامك هكذا يجبد قارو قدامك، حتى قدام الائمه يتكيل نهضر معاه. السلام عليكم، واش مازال ما بطلتوش خويا؟ يجيكم والله غالي ان شاء الله ربي يعفو علينا ان شاء الله ان شاء الله. والان كاين واحد العاده راهم يديروها بزاف من الناس، كي يشربوا القهوه باليسار والدخان باليمين، شوفوها ولا لا؟ غدوه صباح ان شاء الله تشوفوها، غدوه صباح باذن الله غادي تشوفوها. كاين كلم معاه السلام عليكم صحتك خويا، يقول اسمع انت مجرم يرمي عليك القهوه هذيك يطرش فيها، لا قول له صحتك خويا، يقول لك بارك الله فيك، قول له شوف القهوه اشربها باليمين والدخان ما تقولوش رب اليسار، قول له بطل الدخان ماذا بنا ما تكليش ما تكليش، قول لك بارك الله فيك خونا والله غير شكرا على النصيحه. كاين واحد يقول لك اي خلينا مع صباح بنادم مازال ما ناش، روح خونا روح لا تخلط لي فيها، ما تقولوش واش كاين؟ قال لك خارجه روح ما تقولوش راني رايح لا روح لا. انت الرساله وصلتها له ولا لا؟ خلاص لما يرجع له عقله يقول والله غير صح هذاك الاخ بارك الله فيه اعطاني نصيحه كنت مقلق بصح عنده الحق. اذا الفائده الثامنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل مسلم، عدم الحزن على من لا يريد الهدى ولا يقبل الهدى، فإن الله يضل من لا يريد الهدى فلا أحد يهديه من بعد الله. فالمسلم يدعو إلى الله في غير حرص مضر، يدعو إلى الله في حرص لا يضر، ولا تدعو إلى الله في حرص يضرك. ما معنى يضرك؟ يعني تولي تخلي الدعوة إلى الله تخلي، لا ما تخليش. والحمد لله احنا رانا في بلاد مسلمه غالبا كي تجي انسان تجيب كلمه طيبه يعني الحمد لله 99% يقول بارك الله فيك، لك تصيب واحد معوج اصبر. طيب نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من الايات، ناخذ بعض الاسئله في الدرس. يقول الاخ هل مجدد الدين يكون للأمة كافة أم قد يكون هناك مجدد في مختلف أقطار الإسلام؟ المجددون كثيرون، ممكن يكون مجدد واحد في العالم، ممكن يكونوا مجددون. من المجددين الشيخ عبد الحميد بن باديس. يا شباب بالزمن الشباب تاعنا خاصة الملتزمين ما يعرفوش بن باديس مليح، على بالكم يعرفوا تاع السعودية تاع الكويت تاع الأردن وهم أهل ملاح، مش نقولنا شي ملاح، احنا ماناش عنصريين، جزائر إسلام جزائري، ما كانش إسلام جزائري، كان إسلام تاع ربي للجميع. لكن أعرف العلماء تاعك، اقرأوا الشيخ بن باديس والله غير عجب، تقرأوا عن ربي أعطاله واحد العلوم، الله أكبر علوم، وتتعجب كيفاه الشيخ بن باديس في بيئة تاع استعمار وجهل وخرافات، ربي سبحانه وتعالى خرجوا عالم، والله غير عجب. الله يرحمه الشيخ بن باديس. احنا كنا صغار تعلمنا التوحيد من الطريق تاع الشيخ بن باديس. كنا صغار هكذا، واحد النهار خالتي الله يرحمها زاد لها مولود، كما يزيد كان يموتوا لها الاولاد، كي زاد لها مولود بعثت قماش اليمه وقالت له قولي له يروح يديه سيدي عبد الرحمن تاع الجزائر. قال لا لا كنت صغير، قال ما يجوزش صغير، ما نعرفش، ما عندي لا لحيه لا شعر، صغير. منين تعلمت هذه تاريخ الشيخ بن بادي صغير؟ كذلك مره كنت مع جدي الله يرحمه، كنت صغير سمعت واحد يحلف بغير الله، فقلت له يا جدي هذا صاحبك او يحلف بغير الله؟ بعد سمعوا قالوا شو يقول لك الحافظ تاعك؟ قالوا يقول لي باللي راك تحلف بغير الله. قالوا هذا وين قرا؟ قالوا هذا باديسي، هذا تاع بن باديس، هذا شيخ بن باديس، شيخ الابراهيمي محمد بشير ابراهيمي. عجب في السياسه، على بالكم محمد بشير ابراهيمي دار دستور الباكستان، دار لهم دستور، راح الباكستان دار لهم دستور، دستور تاع التعليم، وزارة التعليم كيف يقريوا الناس. الشيخ ثاني المبارك الميلي، الشيخ اللي كتب المبارك الميلي اللي كتب الشرك ومظاهره وغيرهم من جمعية العلماء المسلمين البارزين الذين ساروا على نهج الشيخ بن باديس رحمه الله تعالى. فالمجددون كثيرون والحمد لله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلومهم. يقول هنا في الدرس هذا نعم خلاص هذا قريته، كان واحد ثاني في الدرس. هذا أيوة يقول ما فهمت، يقول حس ما فهمت يا شيخ عبارة اجتنبوا الأبيضان ولا اجتنبوا الأسودين والأبيضين ليس بحديث ولا يوجد له طرق أخرى في الإسناد. قالك حسن السؤال نصفه جواب، على حسب ما فهمته ويقول باللي ايه هو يقول ليس بحديث، انا قلت حديث، انا قلت ماشي حديث، بالك انا قلت هناك من يقول انه حديث راح يتوضا كي ولا صابني هضر. قال الشيخ هو يقول حديث، يا ولدي ماشي حديث، او ماشي حديث، الا اجتنب الابيضين اذا بلغت الاربعين شارب الابيضين، هذا ماشي حديث، هذه حكمه قالوها بعض الناس كي تفوت الاربعين كثر قلل وشنو الملح والسكر هكذا يقولوا، دونك مش عارف الطب واش يقول اذا يوافق على هذه ولا لا. انا ما ندخلش في الطب، فالمهم هذا ماهوش حادث. كي تعجبك كاش كلمه ما تردهاش حادث، لان الاسلام ما يحتاج باش نزيدوا له، ما تزيدلوش. الرسول عليه الصلاه والسلام لا تزيدلوش، خذ وطبق. قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم، ما تزيد ما تزيد. الدنيا زيد لنا خير، مثلا المتقاعدون، متقاعدون هذو لي ريتريتي، يروح مسكين يخلص يقعد يدير طابور في الشتاء في البرد في عمره 70 سنة مسكين عيان، وغير يوصل للشباك واش يقولوا له؟ خلاص دراهم يا الحاج. لا حول ولا قوة. هذا دير لنا طريقة، شوف لنا كاش طريقة. المتقاعد قاعد في الدار هكذا على الأريكة تاعو ويسبح ويقرأ في القرآن ويطبطبوا له. السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام. أنا جبنا لك دراهمك. بارك الله فيك، وقعنا هنا الحاج. هام دراهمك. شوفوا لنا كاش طريقة، شوف هذه مليحة. اجبد اجبد. ما جبدليش طريقة كيف نذكروا ربي، كيف نصلوا، لا ما يحتاج ما يحتاج. الأمور الدنيوية جيبوا لي. شوفوا لنا كاش طريقة مثلا مواصلات، نقولوا ما نستعملوش السيارات بزاف. مواصلات الله يبارك تطلع لساع وتكمل رقادك إذا حتى ترقد توصل للخدمة تاعك بلا لاشين بلا جري بلا. شوفوا لنا كاش طريقة. ما نشوفليش طريقة كيما نديروا الأعياد. شوفوا يا سبحان الله الأعياد، شوفهم يروح لفرنسا يقول لهم أنا شفتهم في فرنسا يديروا كذا وكذا، هاي نديروها، هاي نديروها، هذه مخالفة للدين. لكن طريقة تجيب لنا حاجة مليحة تسهل لنا أمور الدنيا تاعنا، معليش مرحبا بك. صح. يقول ما حكم سكنات عدن؟ هذه تكلمت عليها يا إخواني، تكلمت عليها بالتفصيل. ما حكم إمام يصلي بالناس صلاة التراويح في الكرسي لأنه مكسور في قدمه، هل تصح صلاته بالناس؟ في النافلة معليش، في الفرض إذا كان يصلي جالسا علينا أن نصلي جلوسا كلنا. في الفرض إذا كان راح يصلي قاعد، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا إذا بدأ الصلاة هكذا. أما إذا كان بدأ الصلاة قائم ثم حدث له حادث ما قدرش يكمل وهو قائم فصلى جالسا، فيجوز أن نكمل الصلاة ونحن قائمين. وإذا كان إنسان مريض هكذا يجتنب ما يصليش بالناس الفرض وهو جالس، إذا يكون إمام داعم. إلا إذا كان محتاجينه لابد كي يصلي جالس نصل كلنا جلوسا على حتى لا نخالف الإمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذه رانا نشوفوها بعض الناس وشهم يديروا الإمام راه يتحي تحيات لله والآخر هذاك أو يدعي حلات له اللهم اللهم والإمام خير يسلم اللهم اغفر لنا أو ارفض راسك. قلت لك تحمل زي ما كملتش الدعاء، ما تكملش الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختلفوا عليه. كيف الإمام راه قريب يكمل التحيات وانت راك تدعي السجود ارفض، يقول لك ما كملش الدعاء ومن بعد كمل، لا تخالف الإمام. كذلك الإمام مازال ما وصلش راسه للأرض، خاوتنا راهم في الأرض وسبحوا زوج مرات ولا ثلاثة ودخلوا في الدعاء كيما ما يديروا. قلت لكم بزاف من الناس واش يديروا كي يكونوا يصلوا مع الإمام، كي يقول الإمام سمع الله لمن حمده لابد يقف. يا جماعة اللي يصلي يقول سمع الله لمن حمده مباشرة يسجد صلاته باطلة، لازم توقف حتى ظهرك يتسجل. لازم. أما نشوفوا من الناس سامع حميدة بعضهم يدير مارشاريا يدري بعد يعطيها صلاته باطلة باطلة. لازم توقف، اطمئنان واجب توقف. بعض الناس وش يديروا مع الإمام سامع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إمام واقف، هو واش يدير هذاك المأمون؟ يبدا يوجد في روحه. أنا أوقف أوقف قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره، يعني ما نبداوش نديروا هكذا حتى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجد على الأرض. من هذا لم يديروها؟ الإمام سمع حمدا، هو الإمام يقرأ في الدعاء: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. والآخر يوصل قريب لركيبه، الإمام كي يسجد هو يفوت. هذا هكذا نصلح صلاتنا. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.